سائل يقول: ما الفرق بين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، وكان نساؤه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ذكر المصنف فيما تقدم في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الحج أخبر الناس فتواترت الأخبار وجعل الناس يأتون إليه صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة من أجل أن يذهبوا معه ويشرفوا بصحبته عليه الصلاة والسلام ويتعلموا مناسك الحج منه، فأتوه بالمدينة. فلما صلى صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة في اليوم 24 من شهر ذي القعدة، لما بقي 6 أيام من شهر ذي القعدة، فمشى صلى الله عليه وسلم وذهب إلى ذي الحليفة التي هي أبيار علي، التي تسمى الآن أبيار علي، فصلى الظهر بالمدينة 4 ركعات لأنه مقيم. فلما ذهب ووصل إلى ذي الحليفة صلى فيها العصر 2 ركعة لأنه سافر، فهو قصر الصلاة فصلى فيها 2 ركعة، ثم جلس وصلى فيها صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء وبات بها وصلى الفجر. ثم لما كان وقت الظهر من الغد صلى صلى الله عليه وسلم الظهر وأحرم بعد صلاة الظهر، فكان صلى الله عليه وسلم بات بها بذي الحليفة ومن الغد أحرم صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله يبين لنا كيف أحرم صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان نساؤه كلهن معه. نعم، كان صلى الله عليه وسلم قد حج بنسائه كلهن معه، حج بهن جميعا صلى الله عليه وسلم، لأن هذه فهي فريضتهن، لم يسبق لهن بعد ما فرض الحج، لأن الحج فرض في 8، ثم النبي بعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي في 9 لئلا يحج بهذا البيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك، ثم حج صلى الله عليه وسلم في 10، ثم بعدها لم يمكث إلا 81 يوما ثم توفي صلى الله عليه وسلم. فكانت نساؤه معه عليه الصلاة والسلام، وطاف بهن في تلك الليلة، طاف عليهن كلهن، ثم اغتسل غسلا واحدا صلى الله عليه وسلم. نعم. فطاف عليهن تلك الليلة، فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه. نعم، اغتسل أولا عن مواقعته نساءه صلى الله عليه وسلم، ثم لما أراد الإحرام اغتسل غسلا خاصا للإحرام، لأن من السنة من أراد أن يحرم أن يغتسل، لأن النبي كان مغتسل قبل قليل لكن اغتسل ثانيا من أجل الإحرام، فصار سنة الإحرام أن يغتسل، والحمد لله أن هذا سنة، إذا تمكن منه الإنسان وقدر عليه اغتسل، وإذا لم يتمكن فليس بواجب والحمد لله، ولكنه من المستحبات، من مستحبات الحج. فأحرم، فاغتسل صلى الله عليه وسلم وتطيب، وطيبته عائشة رضي الله عنها في مفرقه، أي في مفرق شعر رأسه، لأن كان عليه شعر، فطيبته صلى الله عليه وسلم وطيبت لحيته صلى الله عليه وسلم، فكان وبيص المسك، وبيص المسك، يبين المسك له وبيص في مفرقه وفي لحيته صلى الله عليه وسلم، واستمر عليه حتى الآن، ولكنه لم يطيب ثيابه، أما بدنه فطيبه، لكن الثياب ما طيبها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صلى 2 ركعة، وبعد انتهائه، أي صلاة الظهر، وبعد انتهائه لبى بعمرته وحجته. ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب، وطيب فيها مسك في بدنه ورأسه، حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس، فلم يغسله. نعم استدام. نعم. يعني بكي ما أغسله، ولو كان بالثوب لغسل، لأن النبي لما أتاه الرجل الذي متضمخ بالطيب أمره أن يغسل الطيب بثيابه. أما الذي على البدن، لو أن الإنسان أراد الإحرام وطيب بدنه، جعل على جسمه ومغابنه وطيب رأسه، هذا يستمر عليه، لكن الثوب لا، ما يطيبه. فإن كان فيه طيب لا بد من غسله، ولا يستديم الطيب بالثوب، لكن بالبدن ما بأس. نعم. ثم لبس إزاره ورداءه. نعم. ثم لبس إزاره ورداءه صلى الله عليه وسلم، ولكنه تطيب قبل أن يحرم، قبل أن يلبي، قبل أن أما بعد الإحرام ما يجوز أن يتطيب لا ببدنه ولا بثوبه، ولا يجوز أن يشم الطيب، لا يجوز له أن يتعمد شم الطيب بعد الإحرام، لكن هذا قبل الإحرام. قبل الإحرام صلى الله عليه وسلم تطيب، لكن بعدما أحرم لا يجوز استعمال الطيب في الثوب ولا في البدن، بل ولا يجوز له أن يتعمد شم الطيب، فإن تعمد شم الطيب فعليه فدية، إلا إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه. نعم. ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه. أهل أي رفع صوته بالتلبية، لأن الإهلال رفع الصوت بالتلبية، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأخر: إذا استهل المولود صارخا ورث. إذا ولد المولود وصرخ، لأنه من حكمة الله أن المولود أول ما يولد يصير له صوت يصرخ، فالنبي أخبر أنه إذا صرخ فهو معناه أنه حي، فهو يلث ولو مات بعد ذلك. ولكن الشاهد قوله إذا استهل المولود، يعني استهل رفع صوته بالصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أهل أي رفع صوته بالتلبية: لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة، وسمعه الحاضرون صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا يسمى الإهلال، والإهلال رفع الصوت. ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتين. نعم. لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين من أجل الإحرام، فاختلف العلماء في ذلك، هل يستحب أن يصلي ركعتين قبل الإحرام أو لا يستحب، أو إنما المستحب أن يصلي أن يحرم بعد فريضة كما كان النبي أحرم بعد الفريضة. فلكن إذا لم يكن وقت فريضة، لو أراد أن يحرم الضحى أو أراد أن يحرم بعد الظهر بعد ما صلى الظهر أو في الليل، ما هو وقت فرض، هل يصلي ركعتين؟ من جمهور العلماء رحمهم الله يرون استحباب الصلاة ركعتين تطوع، وبعض العلماء يقول ما هو بلازم، لأن النبي ما صلى ركعتين خاصة للإحرام، لكنه أحرم بعد أدائه الفريضة. ولكن الأمر فيه سعة لله الحمد، الصلاة مشروعة كل وقت، فإذا الإنسان اغتسل وتوضأ، ثم إن أيضا يستحب للإنسان كل ما توضأ يركع ركعتين، هذه تسمى سنة الوضوء، فالإنسان إذا توضأ واغتسل ويبي يلتحم فكون يصلي ركعتين هذا أولى وأحسن، لكنها والحمد لله ليست بواجبة، إنما هي من السنن. نعم. وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين، وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها، وإنما قلنا إنه أحرم قارنا. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما مشى من المدينة ساق معه الهدي، أي ساق البدن الإبل، ساقها ليهديها للحرم لينحرها في الحرم طاعة لله سبحانه وتعالى، فصل لربك وانحر، فينحر بدنه صلى الله عليه وسلم فساقها، وهذا أفضل لمن استطاع أن يأتي بالبدن أو البقر أو الغنم معه من بلده إذا لم يشق عليه، لكن في هذا الوقت فيه مشقة، فالإنسان يشتريه من منى ويذبحه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه البدن، فساق معه البدن وقد أشعرها وقلدها، فالتقليد هو كونه يجعل في رقبتها قلادة، والقلادة تكون إما نعال متقطعة ما يحتاج إليها، وإما أن تكون مثلا قطعة قربة أو نحو ذلك تعلق على رقبة البعير لغرض من الأغراض، وهذا الغرض هو معرفة من رأى هذه الإبل عرف أنها مهداة إلى مكة، من عرفها عرف أن هذه مهدات فلا أحد يتعرض لها، وإذا دخلت مكة عرف الفقراء أن هذه ولدت لأجل أن تنحر فاتبعوها فيتبعونها حتى تنحر ويأخذونها. اسمعوا، فهذه علامة على أن هذه مهدات للحرم وأنها ستنحر في الحرم، فيعرفها الناس في طريقها وفي دخولها مكة، وفي فإن كان في عمرة ذبحت عند المروة، وإن كان في حج ذبحت في ميناء، وهكذا هديه صلى الله عليه وسلم. فالنبي قلدها وأشعرها، والإشعار شيء آخر غير التقليد. التقليد هو أن يجعل في رقبتها قلادة ويعلق عليها شيء يكون متدلي يراها الناس ويتضح أن هذه من البدن التي ستنحر في مكة. والإشعار هو أن يبسط سطحة السنام حتى يخرج الدم، ثم يمسح الدم في ظهرها حتى يرى أيضا علامة الدم وأنها ستنحر، فهذا هو الإشعار. أما التقليد فهذا اتفق العلماء عليه، وأما الإشعار فبعض العلماء رحمهم الله خالف في ذلك، ولكن ما دام الحديث الصحيح والد وهذا حديث ثابت أن النبي أشعرها فلنا به صلى الله عليه وسلم أسوة. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فنفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم، يبشط سنام البعير من جهة اليمين قليل حتى يخرج الدم، ثم يمسح الدم عليه حتى كل يعرف أن هذه ستنحر في مكة. فكل هذه على هذه البدن التي أشار إليها القرآن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذا وجبت سقطت على الأرض، لأن من السنة أن تنحر الإبل وهي قائمة، والنبي نحرها وهي قائمة، فإذا نحرها طعنها باللبة بالحرب مع لبتها دفعها بيده وسقطت على جنبها، فبعد ذلك ما يبقى إلا أن تسلخ ويؤكل من لحمها، فإذا وجبت أي سقطت على الأرض فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وفي والآية الأخرى وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صريحة في ذلك. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح من أقوال العلماء أنه أحرم قارنا، أحرم بحج وعمرة، والإحرام لأن الأنساك ثلاثة، إما أن يكون تمتع أو قران أو إفراد. ولما وصل النبي إلى ذي الحليفة وخطب الناس وأخبرهم وعلمهم كيف يحرمون خيرهم، قال كل واحد منكم مخير بين ثلاثة أمور، إما أن يكون قارنا، وإما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون مفردا، فأحرم الناس على هذا. منهم من اختار القران كما فعل النبي، ومنهم من اختار التمتع، ومنهم من اختار الإفراد. والفرق بينهما أن من أحرم قارنا كفعل النبي فهو يأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ويجلس في إحرامه حتى يخرج إلى منى ما يفسخ إحرامه، وأما المتمتع فهو يأتي ويطوف ويسعى ويقصر ويلبس ملابسه ويبقى مثل أهل مكة، ما يمتنع من شيء لا من الطيب ولا من اللباس ولا من النساء، فإذا كان في اليوم الثامن أحرم بالحج. وأما المفرد بالحج فإنه يأتي ويطوف ويسعى ويبقى أيضا على إحرامه، وليس وإذا جاء من عرفات ليس عليه إلا الطواف فقط ويكون بحج فقط، وإذا أراد أن يأخذ عمره بعد الحج فلا بأس، هذا المفرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، ولذلك لما وصل إلى مكة استمر على إحرامه حتى ذهب إلى عرفات، ولما رجع ورمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه لبس ملابسه، ثم أتى إلى البيت وطاف صلى الله عليه وسلم، لأنه قد سعى قبل الذهاب إلى عرفات وطاف ورجع إلى منى عليه الصلاة والسلام، وقد حل له كل شيء من الطيب واللباس والنساء. إذا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف بالبيت حل له كل شيء، فإن رمى الجمرة وحلق رأسه حل له اللبس المخيط وتطية الرأس والطيب وكل شيء للنساء، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء. نعم. ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالمعجمة بالختمي لا بالغسل الغسل. وهو ما يغسل به الرأس من ختمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر. نعم، لما كان صلى الله عليه وسلم من سيسير من ذي الحليفة وذي الحليفة تبقى لها على الأقل ما بين 8 أيام إلى 10 أيام ويصل إلى مكة، فلذلك عليه الصلاة والسلام كان له شعر فلبده، أي جعل عليه شيء من الغسل مما يكون في شيء يمسك الرأس من خطمي وغيره مما يغسل به، مثل الشنان أو مثل السدر أو كذلك أيضا يصير فيه شيء من العسل الذي يمسكه من أجل أن يمسك الرأس حتى ما ينتفش. فالنبي لبد رأسه عليه الصلاة والسلام ليبقى ملبا، لأنه سوف لا يتعرض له بشيء حتى يرمي الجمرة. فهو عليه الصلاة والسلام باقي 6 أيام من ذي القعدة، ثم 10 أيام من 16 يوم إذا تركه لابد يعلقه الغبار وينتفش. فالنبي فعل ذلك من أجل الحفاظ عليه أنه يبقى كما كان. فلبد رأسه صلى الله عليه وسلم بالغسل، ثم عليه الصلاة والسلام تطيب وأحرم، لبس إحرامه ولبى. نعم. وأهل في مصلاه. نعم، له أهل في مصلاه من حيث سلام، لا أهل بالعمرة، بالحج والعمرة. لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم لبي، ورفع صوته وسمعه الصحابة وعملوا مثل ما عملنا. ثم ركب ناقته فأهل أيضا، ثم أهل أيضا لما استقلت به على البيداء. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم أول إحرامه بعد ما صلى رفع صوته بالإحرام فسمعه أناس، لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة وحجا، لبيك حجا وعمرة، فلبى وسمعه بعض ولبى والناس معه، لكن فيه ناس بعيدين عنه ولا سمعوا صوته صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد الصلاة ركب راحلته ومشى إلى مكة، فلما ركب راحلته واستوت به أي قامت الراحلة وارتفع صلى الله عليه وسلم لبى، لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا وعمرة، فسمعه أكثر من الذين سمعوا في المسجد، لأن الناس كانوا حوله وهو على بعيره وسمعه الناس الكثير. ثم استمر في المشي، فلما قطع الوادي وارتفع عليه الصلاة والسلام البيدة ارتفع لبى ورفع صوته وسمعه ناس آخرين، فحصل الخلاف بين العلماء في ذلك، لأن الصحابة بعضهم قالوا أن الرسول أحرم بعد ما صلى الذين سمعوا، والذين ما سمعوا بعد الصلاة قالوا لا أحرم يوم ركب رحلته قال لبيك اللهم لبيك، لأنه ما سمعوا يوم يحرم بعد الصلاة. فقال بعض العلماء لا، إذا ركب راحلته واستوت به يلبي، وسمعه آخرون عندما استمرت به بالبيدة وقالوا لا النبي ما أحرم يوم صلى ولا أحرم يوم ركب ناقته، لكن يوم مشى وارتفعت الناقة ارتفعت فوق لبى، فكل قال حسب ما سمع. فالذين سمعوه بالمسجد وهو يصلي قالوا لبى بعد الصلاة، والذين سمعوه بعد ما ركب راحلته قالوا لا يوم قامت به ناقته لبى، والذين سمعوه بعد ذلك قالوا. فهذا الصحيح أنه لبى عليه الصلاة والسلام وأحرم بعد الصلاة، سمعه قوم ولم يسمعه الآخرون إلا بعد ما ركب راحلته، وقوم لم يسمعوه إلا بعد ما استوت به على البيدة، فكل ذكر ما رأى من النبي وما سمع منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يهل بالحج والعمرة. ترمي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا، وإن قال بعض العلماء أنه كان متمتع، والصحيح أنه كان قارن، لورود 24 حديثا صحاحا جيادا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحاب رسول الله أن النبي أحرم قارنا، فهذا هو الصحيح أنه كان قارن. ولما جاء إلى مكة قال للصحابة وهو في الطريق، قال الذين لم يكن معهم هدي، لأن النبي كان معه هدي، وفيها 2 أو 3 من الصحابة أيضا مثل ساقة والهدي، لكن جمهورهم ما معهم هدي على نية أنهم ينحرون يشترون من منه، لكن الذين كان معهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسك الهدي، من لم يكن معه هدي فهو إذا وصل مكة يجعلها تمتع، سواء كان قارنا أو متمتعا أو مفردا بالحج، يفسخ النية ويجعلها ويجعل النسك تمتع، فأمرهم بهذا. ثم لما أنه اقترب ووصل إلى مر الظهران الذي يسمى الآن وادي فاطمة، بقي عليه قريب 25 كيلو على مكة، قال للصحابة من كان منكم أهل بحج أو قارنا فليجعلها عمرة، يعني يطوف ويسعى ويقصر وينويها عمره ويحرم بعد حتى يكون متمتع. فلما وصل الى مكه وطاف الناس قال للذين لم يسوقوا الهدي اجعلوها عمره، فجعلوها عمره. فهذا لذلك اختار جمع من العلماء ان افضل الانساك والتمتع، لان النبي امر به اصحابه، الا لمن معه هدي فالافضل فيه القران لان النبي فعل ذلك. لكن النبي الذين لم يكن معهم هدي امرهم ان يجعلوها تمتع. ولذلك قال بعض العلماء من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمره جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه. فالنبي آمرهم بذلك فيكون هذا هو الأفضل. نعم. وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه. نعم، كان يهل، يقول عليه الصلاة والسلام أحيانا لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، وأحيانا يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا. فكان يهل بهذا لأنه قارن الحج والعمرة، فأحيانا يذكر العمرة وأحيانا يذكر الحج وأحيانا يجمع بينهما صلى الله عليه وسلم. أما من كان مفرد بالحج فيقول لبيك اللهم حجا ولا يذكر العمرة لأنه ما اعتمر مفرد به. أما من كان أيضا متمتعا فإنه يقول لبيك اللهم عمره لأنه سيحل من عمرته. نعم. وبعد ذلك يحرم بالحج. نعم. فمن ثم قرن وقيل تمتع وقيل أفرد. وقول ابن حزم إن ذلك قبل الظهر بيسير وهم منه. نعم. من قول بعض من قال من أهل العلم أن النبي أحرم قبل صلاة الظهر، هذا ما هو صحيح لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة. الصحابة نقلوا أن إحرامه بعد صلاة الظهر وليس قبل الظهر. نعم. والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر، ولم يقل أحد قد إن إحرامه كان قبل الظهر، فلا أدري من أين له هذا. ثم لبى فقال لبيك اللهم لبيك. بركة بركة سنخدم إن شاء الله. هذا سائل يقول قدمت من بلدي واعتمرت ولم أكن أنوي الحج هذا العام، وإنما أردت العمل في المملكة وأحج في السنة القادمة، لكن لم يتيسر لي العمل فأردت أن أحج هذا العام ثم أعود إلى بلدي، فماذا يجب علي أن أفعل الآن؟ هل علي هدي؟ وهو ما أخذ عمره دخل بدون إحرام. نعم، يقول انه دخل بدون احرام ما اخذ عمره ولا شيء. اعتمرت ولم اكن انوي الحج. يقول قدمت من بلدي واعتمرت اي نعم ولم اكن انوي الحج هذا. اي لكن متى اعتمر؟ هل هو في رمضان او في اشهر الحج؟ ان كانت عمرته في رمضان ولم يعتمر في اشهر الحج فلا شيء عليه، يحرم بالحج في اليوم الثامن ان شاء الله ولا شيء عليه. وان كان اخذ عمره في شوال او في القعدة فهو يكون متمتع فعليه هدي التمتع. نعم. هذا يقول قدمت من مكان إقامتي إلى مكة وكنت ناويا الحج والعمرة، وكان ذلك في أشهر الحج، ودخلت مكة غير محرم، فقيل لي لا بد أن ترجع إلى ميقات المنطقة التي أتيت منها وتحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ففعلت، فماذا يجب علي الآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما يجب عليك شيء الآن، ما عليك إلا هدي التمتع إن كنت تستطيع الهدي، وإذا كنت ما تستطيع الهدي فتصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. وصيام 3 أيام إذا شئت أن تصومها الآن في الوقت هذا فلا بأس، أو تصومها مثلا إذا دخلت 10 ذي الحجة فلا بأس. نعم. هذا سائل يقول هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة؟ ويقول هل العلم هنا مقصور على العلم الديني أو الدين والدنيا؟ نعم نعم، الحديث صحيح، النبي قال من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار. ولكن الذي يظهر أن المراد به العلم الذي يفيد الإنسان في دينه هذا هو العلم، لأنه هو الذي يطلق عليه العلم. أما الصنائع فهي وإن سميت علم فهذا علم لغوي، أما العلم الصحيح فهو اللي يفيدك في الشرع ما ينفعك في أمور دينك. أما الصناعات فهذه ما هي داخلة في هذا، فاللي داخل في هذا علم الشرع، لأن علم الشرع واجب أن الإنسان يبذله لكل أحد. أما تعليم الصناعة ما هو بلازمك، تصل عندك خط جميل تتعلمه، ما هو واجب عليك تعلم الناس إلا بفلوس، لكن العلم علم الشرع، تفسير آية، تفسير حديث، حكم من أحكام القرآن، حكم من أحكام السنة، هذا يجب أن تبذله لكل أحد. ولذلك جاء في الحديث ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. لكن علم الصناعة إذا كان الإنسان مثلا صناعة مثل الخط أو مثلا صناعة النجارة أو الحدادة، هذا ما يجب عليه يعلم أحد إلا بأجرة، ما في مانع. لكن الذي يلجم بلجام إذا كان عنده علم من علم النبي عليه الصلاة والسلام من علم الشريعة، هذا الذي يلجم يوم القيامة بلجام من نار، نعم، لأنه غش الأمة وكتم عنها أمر من أمور دينها. أنا هذا سائل يقول: ما المسافة التي يمر فيها الإنسان أمام المصلي ولم يكن عليه شيء سترة؟ نعم، هو المفروض أن الإنسان إذا أراد أن يصلي في غير المسجد لابد من سترة. حتى في المسجد يستحب أن يدنو من مثلا من السارية أو يدنو من العمود أو يدنو من الجدار أو يكون له أفضل حتى الناس ما يتطرقون. فإذا لم يكن فيه شيء ومر بعد 3 أذرع فلا شيء عليه، 3 أذرع من قدمي الواقف المصلي، 3 أذرع ما يضر إذا كان من 3 فما فوق، فإن كان دون 3 فهو يأثم، وإذا كانت امرأة أو كلب أو حمار يقطع الصلاة. نعم. هذا يقول: صيام 3 أيام في أشهر الحج أم في أي شهر من أشهر الحج، وهل يجزئ إذا سمت 10 أيام في مكة؟ نعم، يعني إذا نعم، بس ما تصومه إلا بعد الحج، 3 أيام قبل الحج. أما 10 أيام لو انتهيت من الحج وجلست في مكة وأردت أن تصوم 7 أيام فلا بأس، الأفضل إذا رجعت إلى أهلك. لك إذا أردت أن تحتاط وبعد انتهاء الحج وموسم أعمال الحج تصوم 7 أيام الباقية فلا بأس. أما 3 فهي من حين تحل من عمرتك وأنت عارف أن ما أنت قادر على الهدي يجوز لك أن تصومه، والأفضل أن تصومها اليوم 7 من ذي الحجة والثامن والتاسع، هذا هو الأفضل. ويجوز أن تصومها قبل ذلك، ويجوز أن تصومها بعد ذلك أيام التشريق أيضا، لأن النبي نهى عن صيام أيام التشريق، نهى عنها صيامه، ما يجوز أنك تصوم أيام التشريق، لكنه رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام التشريق، فهذا جائز. والأفضل في حقك أن تصومها في اليوم 7 واليوم 8 والتاسع، هذا أفضل. وإن صمتها قبل ذلك بعد انتهاء العمرة فهذا أيضا جائز في أي وقت يكون. نعم. هذا سائل يقول: أديت العمرة في رمضان وسافرت إلى الطائف ثم رجعت إلى مكة في شوال، أريد البحث عن عمل والبقاء بمكة للحج إن شاء الله، ودخلت بغير إحرام وذلك لعذر، فهل يمكن أن أخرج للتنعيم وأؤدي عمرة ثم أتمتع للحج مع العلم إنني لا أستطيع العودة إلى الطائف؟ إيش أول السؤال؟ يقول: أديت العمرة في رمضان وسافرت إلى الطائف ثم رجعت إلى مكة في شوال، أريد البحث عن عمل والبقاء بمكة للحج إن شاء الله. والمهم أنك إذا كنت أنك رجعت من الطائف في المكة تبحث عن عمل لكنك عازم على الحج، فهذا ما يجوز لك إلا أن تحرم، فالأولى لك أن ترجع إلى الطائف وتحرم من ميقات الطائف. فإذا كنت ما تستطيع ذلك، فإذا رجعت وأحرمت من الطائف لا شيء عليك إلا هدي التمتع، وإذا ما استطعت الرجوع فتبقى حتى تحرم بالحج، وإذا أحرمت بالحج من مكة فهذا يجوز لك، لكن عليك هدي لتجاوزك الميقات بدون إحرام. نعم. هذا يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في منى أيام التشريق اليوم والليلة أم في الليل فقط؟ يقول: وما هو السنة، المبيت في منى في الليل فقط أم البقاء في منى في الليل والنهار؟ سؤال أعد السؤال. يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في منى أيام التشريق، هو في اليوم والليل أم في الليل فقط؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام أقام في منى ليلا ونهارا، ما جاء إلى مكة إلا ليقضي حجة، جاء للبيت وطاف عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى منى وجلس في منى في الليل وفي النهار، يبيت في الليل وفي النهار باقي، ويصلي الأوقات في منى ويرمي الجمار صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل اتباع سنة صلى الله عليه وسلم. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إن البقاء المكث في النهار ما يترتب عليه شيء، وإن كان ترك سنة النبي لكن لا يترتب، بخلاف المبيت، إذا ترك المبيت فيجب عليه دم، لأن المبيت واجب من واجبات الحج. نعم. هذا سائل يقول: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السام؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، الحبة السوداء ورد فيها حديث كثيرة في فضلها ونفعها وأنها تستعمل في الأدوية، وهذه ذكرت في الطب النبوي في كثير من الكتب، وكذلك أيضا ذكرها المحدثون رحمهم الله في كتبهم عندما يذكرون كذلك أيضا الأشربة والأطعمة، ويذكرون أيضا ما ورد في فضل مثل الحبة السوداء وما أفاد فيه صلى الله عليه وسلم من ذكر من فائدتها. نعم. ها الحبة السوداء، ها والله ما أدري وش تسمى بلغك، هي الحبة السوداء باللغة العربية حبة صغيرة سمراء، يعني ربما أنا في اللغة الأردية ما نعرف والله وش تسمى، لكن في الإمكان أنك تسأل الأخوان اللي يعرفون الأردي ويعرفون العربي، يعني هم يوضحون لك، لأننا اللغة الأردية ما نعرفها، أما هي الحبة السوداء معروفة في اللغة العربية. هذا سائل يقول: أي نعم، حجيت قبل 10 سنوات وجدت 100 ريال وأخذته وسافرت إلى بلدي وقد قال لي وزعهم. هذا الأخ يقول تسمى بالأردن وقال أونجي، هي الحبة السوداء. نعم. يقول: حجيت قبل 10 سنوات وجدت 100 ريال وأخذته وسافرت إلى بلدي وقال لي وزعهم.